عين زبيدة أجرتها زبيدة زوج هارون الرشيد العباسي في سنة 174 للهجرة، وهي تنبع من وادي نعمان بحنين بمسمى الشرائع في الوقت الحالي، على بعد نحو من 36 كيلومترا من المسجد الحرم، وتمر بعرفات وتقطع وادي عرنة ثم تنحدر إلى منى فمكة، وكانت سقيا لأهل مكة على مدى 1200 عام، وظل الحكام يولونها عناية بالإصلاح إلى اليوم. يذكر أن زبيدة رحمها الله تعالى عندما عزمت على إجراء عين زبيدة قال لها دليلها: يلزمك نفقة كثيرة، فقالت: اعمل ولو كانت ضربة فأس بدينار. ومن دقيق هندسة هذه القناة أنهم جعلوا انحدار الماء خفيفا، وذلك خشية أن يحفر في الأرض فيما لو كان شديدا، فتصير أرض المجرى مع توالي القرون أسفل كثيرا من الحيطان، فتصبح على شفا جرف هار. لما أتم المباشرون والعمال في عين زبيدة عملهم، اجتمعوا لديها في قصر عال مطل على دجلة، فأخذت الدفاتر ورمتها في النهر وقالت: تركنا الحساب ليوم الحساب، فمن بقي عنده شيء من بقية مال فهو له، ومن بقي له شيء عندنا أعطيناه. وألبستهم الخلع والتشاريف، فخرجوا من عندها حامدين شاكرين، وبقي لها هذا الأثر العظيم في العاملين.